ولو تواعدتم لاختلفتم في المياه، وركب أسفل منكم أي من ناحية الساحل. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا. قال رحمه الله عز وجل: وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشا منهم ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معهم. قلت: فهذا قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخزيل الشيطان وتخويفه أنه ذهب عنهم تخزيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته للخواطر. وهذا تثبيت الباطن والظاهر. وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق أي على الرؤوس، واضربوا من كل بنان أي لئلا يستمسك منهم السلاح، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال ابن جرير رحمه الله: قال حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا مصعب بن المقداد، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال: أصابنا من الليلة أشر من المطر، يعني الليلة التي كان في صبيحتها وقعت بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجفي نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قائما يصلي وحرض على القتال. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا نائمون إلا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي تحت شجرة يصلي ويبكي حتى يصبح ويبكي حتى أصبح. وسيأتي هذا الحديث مطولا. وروى النسائي عن بندر عن غندر عن شعبة أبيه قال: مجاهد أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وثبتت به الأقدامهم. قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، ويكثر في سجوده أن يقول: يا حي يا قيوم، يكرر ذلك ويلظ به عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجمح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى الماء حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراء من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. قال الأموي: حدثنا أبي قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباص، وجبريل عليه السلام عن يمينه، تأتاه ملك من الملائكة فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والسلام ومنه السلام وإليه السلام. فقال الملك: إن الله يقول لك: إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، هل تعرف هذا؟ فقال: ما كل أهل السماء أعرف، وإنه لصادق وما هو بشيطان. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فصار حتى أدنى من ماء، حتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلوب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه، فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه لما أشار بما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل ملك من السماء وجبريل عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال الملك: يا محمد، ربك يقرئك السلام، ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن رأي ما أشار به الحباب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال: ليس كل الملائكة أعرفهم، وإنه ملك وليس بشيطان. ذكر الأموي أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل، وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملأوا الحياض حتى أصبح ملاء وليس للمشركين ماء. قال ابن اسحاق رحمه الله عزيز: فحدثنا عبد الله بن ابي بكر انه حدث ان سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، الا نبني لك عريشا وتكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا. كان ذلك ما احببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولفظن أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا كان فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن اسحاق رحمه الله: وقد ارتحلت قريش حين اصبحت، فاقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقال، وهو الكثيب الذي جاء منه الى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عتبة ابن ربيع في القوم وهو على جمل له احمر، ان يكن في احد من القوم خير فعند صاحب الجمل الاحمر إن يطيعه يرشده. وقال: وقد كان خفاف بن إماء بن رحضة أو أبوه إماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش ابنا له بجزائر أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. فقال: فأرسلوا إليه مع ابني أن وصلتك رحم، وقد قضيت الذي عليك في العمل، إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإنما نقاتل الله كما يزعم محمد، فما لأحد بالله من طاقة. قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك، فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنهم. فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر. قلت: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ 313 رجلا، كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة، ونذكر أسماءهم على حروف المعجم رضي الله تعالى عنهم إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل في صحيح البخاري عن البراء قال: كنا نتحدث عن أصحاب بدر 300 وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا مع النار، ما جاوزه إلا مؤمنون. وللبخاري أيضا عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يوم بدر، وكان المهاجرون رضي الله تعالى عنهم يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40، ومئتين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن نصر بن باب عن حجاج عن الحكم عن ميقسام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان أهل بدر 313 رجلا وكان المهاجرون 76 وكان هزيمة أهل بدر 27 مضين يوم وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. وقال الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وكان ذلك في منامه تلك الليلة. وقيل إنه نام يوم العريش أمر الناس ألا يقاتل حتى يأذن لهم فدنا القوم منهم فجعل الصديق يقظ ويقول يا رسول الله دانوا منا فاستيقظ. وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا ذكر الأموي هو غريب جدا. وقال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فعندما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وليس معارضا لقوله تعالى في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. قال رحمه الله عز وجل فإن المعنى في ذلك على صاحب قولين إن الفرق الكافر أن الفرق الكافرة ترى الفرق المؤمنة مثل عدد الكافرة على الصحيح أيضا، وذلك عند التحام الحرب والمسايفة. أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلا ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولهذا قال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لقد قللوا في عيوننا يوم بدر لقد قللوا في عيوننا يوم بدر حتى إني لأقول للرجل إلى جنبي أتراهم 70 فقال أراهم 100. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثني أبي قال وحدثني أبي إسحاق عن ابن يسار وغيره من أهل العلم عن الشيخ من الأنصار قالوا لما اطمأن القوم بعثوا عمر بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عنه فقالوا احذر لنا القوم أصحاب محمد قال فاستجاب بفرسه حول العسكر ثم رجع عليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلون حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال ما رأيت شيئا ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصاب منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدهم والمطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدار هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدار قال وما ذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال قد فعلت أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من مالي فأتي بي ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا أصحابه شيئا والله لئن أصابتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجل من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضون منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت بجل فوجدت قد نسل درعا له فهو يهنئها، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال: فانتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيه. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، ثم صرخ: وعمراه وعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ الله سحره. قال: سيعلم مصفر رؤسته من انتفخ سحره أنا أم هو. قال رحمه الله عظيم: ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له. وقد روى ابن جرير من طريق مسور بن عبد الملك يربعي عن أبي عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل: بينما نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل حجيب فقال حكيم بن حزام يستأذنه، قال: أذن له. فلما دخل قال: مرحبا يا أبا خالد، أذن. فحال له عن صدر المجلس حتى جلس بينه وبين الوساد، ثم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بالجحفة راجعت قبيلة من قبائل قريش بأسلحة، فلم يشهد أحد من مشركين بدرا. ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة حتى التي قال الله تعالى: فجئت عتبة بن الربيع فقال: يا أبا الوليد، هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفك، فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال: أنت علي بذلك، واذهب إلى ابن الحنظلية يعني أبا جهل، فقل له: هل لك بأن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئت فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن خلفه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه ويقول: فسخت عقدي من بني عبد شمس وعقدي اليوم إلى بني مخزوم. فقلت له: يقول لك عتبة بن ربيعة، هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: وما أما وجد رسولا غيرك؟ قلت: لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء. عتبة متكون على ماء ابن رحضة الغفاري، وقد أهدى إلى المشركين 10 جزائر. فطلع أبو جهل والشر في وجهه، فقال لعتبة: انتفخ سحرك. فقال له عتبة: ستعلم. فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال يا ماء ابن رحضة: بئس الفأل هذا. فعند ذلك قامت الحرب، وقد صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبأهم أحسن تعبئة. فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلا. وروى الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه أنه سمع أيوب رضي الله تعالى عنه يقول: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معي. تفرد به الإمام أحمد. قال: قال وده إسناد حسن. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا حبان بن وسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يديه قدح يعدل به القامة، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتلون من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقد، فقال فاعتنقه فقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا عاصم ابن عمر ابن قتادة أن عوف ابن الحارث وهو ابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع درعا رضي الله تعالى عنه كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش، فدخل ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لسماه وفيه غيره. قال ابن إسحاق وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه واقفا وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه واقفا على باب العرش متقلدا بالسيف، معه رجال من الأنصار رضي الله تعالى عنهم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من أن يدهمه العدو من المشركين. والنجائب مهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتاج إلى راكبها، ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روى البزار رحمه الله عز وجل في مسنده من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقال يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن هو أبو بكر إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فكل من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إلي أحد من المشركين، فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إلي أحد إلا أهوى إلي، فهذا أشجع الناس. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجؤه وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآلات إلهًا واحدًا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا ويقول وإلكم أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله تعالى عنه بردة كانت عليه فبكى رضي الله تعالى عنه حتى اخضلت لحيته، ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، فهذه خصوصية للصديق رضي الله تعالى عنه، حيث هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الابتهال والدعاء والتضرع ويقول فيما يدعوه اللهم إنك اللهم انت تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض، وجعل يهتف بربه عز وجل يقول اللهم انجز الي، اللهم انجز الي ما وعدتني، اللهم نصرك وارفع يدي الى السماء. صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه يلتزم من ورائه ويسوي علي رداءه ويقول مشفقا علي من كثره الابتهال يا رسول الله. فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك رضي الله تعالى عنه. حكى هكذا قال رحمه الله، هكذا حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت ان الصديق رضي الله تعالى عنه انما قال بعض مناشداتك ربك من باب الاشفاق لما راى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض هذا يا رسول الله، اي لم تتعب نفسك هذا التعب، والله قد وعدك بالنصر. وقال ان رضي الله تعالى عنه رقيق القلب شديد الاشفاق على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رحمه الله عز وجل، وحكى السهيلي عن شيخه ابي بكر بن العربي رحمه الله عز وجل انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخوف والصديق في مقام الرجاء، وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل. قال لأن لله أن يفعل ما يشاء، فخاف ألا يعبد في الأرض بعدها، فخوفه ذلك عبادة. قلت أما قول بعض الصوفية أن هذا المقام في مقابلة ما كان يقوم ما كان يوم الغار فهو قول مردود على قائله، إذ لم يتدبر هذا القائل عور ما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى وهذا وقد تواجد الفئتان هذا قد تواجد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن واستغاث بربي سيد الأنبياء، وضج الصحابة بصنوف الدعاء رضي الله تعالى عنهم إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل قال ابن اسحاق وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حب إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه، واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. قال الأموي فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخي شيبة وبينه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز، فخرج لنفت من الأنصار رضي الله تعالى عنهم ثلاثة وهم عوف ومعوذ بن الحارث أمهما عفراء والثالث عبد الله بن رواحة في مقيل. فقالوا من أنتم؟ قالوا رهة من الأنصار. فقالوا ما لنا بكم من حاجة؟ ففي رواية فقالوا أكفاء كرام، ولكن أخرجوا لنا من بني عمنا. ونادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبادة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي، وعند الأموي أن نفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه، فأحب أن يكون أولئك من عشيرته، فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما دنوا منهم قالوا: من أنتم؟ وفي هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح. فقال عبيدة: عبيدة. وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. قالوا: نعم. أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدففا عليه واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عبادة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: نزلت في حمزة رضي الله تعالى عنه وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. هذا لفظ البخاري في تفسيره. ما قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا المعتمر بن سلمة، سمعت أبي حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عبد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة. في الخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين بارزهم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. تفرد به الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. قال: وقد أوسعنا الكلام عليها في التفسير بما في كفاية ولله الحمد والمنة. وقال الأموي رحمه الله عز وجل: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي قال: برز عتبة وشيبة والوليد، وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي، فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حمزة بن عبد المطلب. فقال: كفؤ كريم. وقال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبيدة: أنا الذي في الخلفاء. فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوهم فقتلهم الله. فقالت هند في ذلك: فقالت هند في ذلك: أعيني جودا بدمع سارب على خير خند، فلم ينقلب. تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب يذيقونه حد أسيافهم يعلونه بعدما قد عطب. ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة رضي الله تعالى عنه. قلت: عبيد هذا وابن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. ولما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، فوضع خده على قدمه الشريف، وقال: يا رسول الله، لو رأى أني أبو طالب لعالم أني أحق بقوله، ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. قال رحمه الله عز وجل: هو الشافعي رحمه الله عز وجل، وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رمي بسهم فقتله. قال ابن إسحاق: فكان أول من قتل، قال ابن إسحاق رحمه الله: فكان أول من قتل ثم رمي بعد حارثة بن سراقة أحد بن عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم، فأصابه نحره فمات. وثبت في الصحيحين عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر، وكان في النظارة أصابه سهم غرب فقتله. فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فليرين الله ما أصنع، يعني من النياح. وكانت لم تحرم بعد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن بنك في أصاب الفردوس الأعلى رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفاكم من قوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وفي صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن أبي أسيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني المشركين، فارموهم واستبقوا نبلكم. وقال البياقي: أخبرنا حاكم، أخبرنا صم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق، حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الخوز: يا بني، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وسمى خيله خيل الله. وقال ابن هشام: كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني وهو يستغيث الله عز وجل، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قراد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا السماك بن حنفي أبو زميل، حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنت أهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، فلا تعبد بعد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعو حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداؤه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال رحمه الله عز وجل: وذكر تمام الحديث كما سيأتي، وقد رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة ابن عمار اليماني، وصححه علي بن المديني والترمذي، وهكذا. قال غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن جريج وغيرهم أن هذه الآية نزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقد ذكر النووي وغيره أن المسلمين عجوا إلى الله عز وجل في الاستغاثة بجنابه والاستعانة به، وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أي ردفا لكم ومددا لفاتكم، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. وقال ابن خزيمة عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مردفين أي وراء كل ملك ملك، وراء كل ملك ملك. وفي رواية عنه هذا الاسناد مردفين أي بعضهم على أثر بعض. وكذا وكذا قال أبو ظبيان الضحاك وقتاده، وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبريل في 500 مجن مج قال في 500 مجنبات، وميكائيل في 500 مجنبة، هذا هو المشهور. ولكن قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا مسنا حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن ابي الحويرث عن محمد بن جبر عن علي رضي الله تعالى عنه قال نزل جبريل عليه السلام في الف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ابو بكر، ونزل ميكائيل في الف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الميسرة، ورواه البيهقي في الدلائل من حديث محمد بن جبير عن علي فزاد، وترك إسرافيل في ألف من ونزل إسرافيل في ألف من الملائكة، وذكر أنه طعن يومئذ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذاك يرى أنه نزل 3000 من الملائكة، وهذا غريب وفي إسناده ضعف، ولو صح لكان فيه تقوية لما يتقدم من أقوال، ويؤيدها قراءة من قرأ بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال، والله تعالى أعلم. ونقف عند هذه الجزئية ونكمل يوم غدا أو يوم السبت إن شاء الله عز وجل تكملة غزوة بدر الكبرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ويكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.